ثم قال صلى الله عليه وسلم: والتارك لدينه المفارق للجماعة. بيّنت الروايات الأخرى لهذا الحديث وأحاديث أخرى أن المقصود بالمفارق للجماعة ثلاثة أصناف: الأول المرتد عن دينه، فالمرتد عن دين الإسلام هو مفارق لجماعة المسلمين، بل ردته هي أعظم المفارقة، فقد روى مسلم هذا الحديث في صحيحه بلفظ: والذي لا إله غيره لا يحل دم امرئ مسلم أو دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ثلاثة نفر: التارك الإسلام المفارق للجماعة، والثيب الزاني، والنفس بالنفس. في رواية أخرى صحيحة لهذا الحديث عند الترمذي بلفظ: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، أو ارتداد بعد إسلام، أو قتل نفس بغير حق فقتل به. والمرتد عن دين الإسلام حكمه القتل، كما جاء صريحا في رواية البخاري من حديث ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا الحكم هو حكم مجمع عليه إلى أن ظهر طبيب مصري في القرن الأخير لا صلة له بالعلوم الشرعية، وكان متأثرا بالقرآنيين في باكستان، ينكر السنة النبوية صراحة، فخرق هذا الإجماع وكتب مقالا نشر في مجلة المنار للشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله، فتلقفه اليوم الحداثيون ومن تأثر بهم ممن ينتسب إلى الشريعة المنتسبين لبعض الأحزاب الحركية، وتبنوا هذا الرأي، وكأن هذا الرأي اليوم صار له رواج حتى عند بعض الأوساط الأكاديمية بسبب احتكاكهم بالغرب وتأثرهم ببعض القوانين اليوم العالمية، زعموا أنها تحترم الإنسان وأن له الخيار، خاصة مع غلبة الليبرالية وقوة رواجها باعتبار أنها تملك المال والإعلام. ولكن هذا الخرق للإجماع لا يعتد به، لأنه لم يصدر عن عالم مجتهد، هذا واحد. ثانيا، لا يمكن للأمة أن تجمع قرونا متوارثة ثم يأتي ولو أتى مجتهد اليوم فخرق هذا الإجماع فهو زلة من هذا العالم، لكنها لا يمكنها بحال أن تخرق هذا الإجماع. ومع ذلك أنبه على أن هذه الأمور، أمور الحدود، هي من مشمولات ولاة أمور المسلمين، فإن قصروا عنها فلا يجوز لأحد الافتيات على ما أنيط بهم، والله حسيبهم وحسيب كل من فرط في حدود الله وفرط في تطبيق شريعة المولى سبحانه وتعالى. والصنف الثاني هو الذي خرج محاربا لله ورسوله، وهذا الصنف بيّنته رواية عائشة التي رواها أبو داود في سننه بسند صحيح، قالت: قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، فإنه يرجم، ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها. والصنف الثالث هو الذي شق عصى الجماعة وخالفهم وفارقهم، وهذا الصنف بيّنته رواية مسلم في صحيحه، أو حديث آخر منفصل عن هذه الروايات، وهو حديث عرفجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد،